بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا أوتي بمجموعة جنائز، هل تحسب كل جنازة على حدة بأجر أم تأخذ حكم واحد؟ كيف يعني؟ يتكلم يا شيخنا لو أن هناك عدة جنائز وصلينا عليها، نعم، فهل الأجر أجر جنازة واحدة أم عدة جنائز؟ نعم، أرجو الله أن يكون أجر عدة جنائز على عدد على العدد الموجود، كلما زادت زاد الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.